والله قد قصمت يا شيخ عبد الله، جزاك الله خير. خلينا نبدا احسن، جزاك الله خيرا. لا اعرف داعية في هذه البلاد قام بما يقوم به الشيخ، جزاه الله كرمك الله، جزاك الله عن اهل السودان وعن مسلمي السودان وعن الامه خير الجزاء. كيف هذه الساعه المباركه نحن نتشرف باستضافه هذا الشيخ العالم الشيخ الدكتور عبد الرحيم يوسف، نائب رئيس هيئه علماء السودان ورئيس دائره الفتوى بمجمع الفقه الاسلامي، فليتفضل في محاضرته بمن نبتدئ. جزاك الله خيرا واحسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين، وأن يجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، وما ذلك على الله بعزيز. وإني لسعيد جد سعيد أن أكون إلى جوار أخي الأكبر وشيخنا الفاضل بروفيسور عبد الله الزبير، وغفر الله له ما قال في حقي، وأقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. وقد علم المنصفون بأنني أرجع إليه في الفتوى وأسأله عما أشكل علي، لكن هكذا جزاه الله خيرا يعلمنا التواضع، ودائما الأكابر يشجعون الأصاغر، والكبار دائما يحبون أن يثنوا على إخوانهم الصغار من أجل أن يشجعوهم على مزيد من طلب ومزيد من دعوة ومزيد من تقدم في العلم. وأسأل الله أن يجعلني وإياه وإياكم من العالمين العاملين المخلصين المقبولين. وهذه الكلمة التي ألقيها على مسامعكم قد اختاروا لها عنوانا: بمن نقتدي. القدوة أيها الإخوة الكرام هو المتابع، هو المتابع وهو الأسوة، يعني كلمة الأسوة والقدوة بمعنى. قال الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي القراءة السبعية أيضا أسوة حسنة بالكسر. والقرآن الكريم يحدثنا عن نوعين من القدوة: القدوة الحسنة والقدوة السيئة. القدوة السيئة ذكر ربنا جل جلاله نماذج وأمثالا، فمن هذه النماذج فرعون الذي كان يحكم مصر، والذي بلغ به عرام الكفر أن يقول: ما علمت لكم من إله غيري، ويقول: ما أريكم إلا ما أرى، ويقول: أنا ربكم الأعلى. هذا الخبيث الله جل جلاله قال: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ومن طاعتهم إياه أنهم كانوا يرددون كلامه حقا كان أو باطلا، خطأ كان أم صوابا. ولذلك نجد في سورة الشعراء بأن موسى عليه السلام لما ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم. وفي سورة الأعراف بأن موسى عليه السلام لما ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم. ولا تعارض بين الموضعين كما نبه أهل التفسير، ففرعون قال: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر، فماذا تأمرون؟ والملأ رددوا الكلام نفسه: إن هذا لساحر عليم. كانوا يتابعونه في الخير والشر، في الخطأ والصواب، في الهدى والضلال. قال الله عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وكذلك من القدوات السيئة التي ذكرها القرآن قارون، قارون الذي عاصر نبي الله موسى عليه السلام، وكما يذكر المفسرون بأنه كان فقيرا معدما، ففتح الله عليه وآتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ونصحه الناصحون وذكره المذكرون، لكن الرجل كان مغرورا متكبرا، قال: إنما أوتيته على علم عندي. غره ماله، ودائما تعرفون المال يعني يصيب الإنسان بلوثة، كما قال ربنا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بمجرد ما يستغني يحصل له الطغيان. لما؟ لأنه يجد الناس يعظمونه، تفتح له الأبواب، تيسر له الأسباب، يسعى الساعون في قضاء حوائجه وتلبية أوامره. يعني كما قال القائل: إن الغني وإن تكلم بالخطأ قالوا أصبت وصدقوا ما قال، وإذا الفقير أصاب يوما قالوا كلهم أخطأت يا هذا وقلت محالا، إن الدراهم في المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا. فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. وقال الآخر: رأيت الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها. وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها. فالغني دائما يطغى ويتكبر. فلما خرج على قومه في زينته قد رجل لمته ولبس حلته متبخترا في مشيته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن من نور الله قلوبهم، من يريدون الآخرة قالوا لهم ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فكانت النهاية أن خسف الله به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. هذه قدوة سيئة. فرعون مثل ما كان في الدنيا قدوة لقومه في الشر، كذلك يوم القيامة. قال الله عز وجل يقدم قومه يوم القيامة، يقدم قومه أي يمشي قدامهم أمامهم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وكذلك من القدوات السيئة في هذه الدنيا ما كان عليه المشركون من الاقتداء بآبائهم الجهال الأغمار الطغام. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. هؤلاء كانوا يقتدون بالآباء ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لكنهم متابعون لهم، يصنعون مثل الذي صنعوا ويعتقدون مثل الذي اعتقدوا. ولذلك كما قال ربنا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أي داخلون. وكذلك من أعظم القدوات سوءا، بل هو أعظمها، إبليس لعنه الله، إبليس الخسيس الذي نهانا ربنا عن الاقتداء به والسير على نهجه. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يوم القيامة إذا دخل أهل النار النار عياذا بالله، وأخرج من الجنة الموحدون الطيبون كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام، أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم فأدخلوا النار حتى إذا كانوا حمما أدركتهم الشفاعة، أدركتهم الشفاعة، يشفع النبيون، يشفع العلماء، يشفع الشهداء، يشفع الصالحون، يشفع الآباء في الأبناء والأبناء في الآباء. فيخرج هؤلاء الموحدون من النار ويبثون على أنهار الجنة، وينادى أهل الجنة أن أفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقكم الله، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا من أهل البادية كما يقول الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث، كما تنبت الحبة، الحبة البزر الذي لا يأكله بنو آدم كبزر الرياحين، في حميل السيل ما يحمله السيل من الغثاء والطين وما إلى ذلك. طيب أهل النار الذين هم أهلها وجدوا أن المؤمنين قد خرجوا، وجدوا من يشفع لهم فأنقذوا من النار، يقولون ما عندنا ما يشفع لنا إلا إبليس، إبليس. فيأتون إبليس يقولون له أنت الذي أغويتنا، أنت الذي أضللتنا، فاشفع لنا عند ربك. فيقوم إبليس خطيبا في أهل النار ويخطب فيهم خطبة عصماء سجلها القرآن، يقول لهم: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما أنا بمصرخكم أي بمنقذكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال المفسرون: خطبة إبليس في أهل النار أشد عليهم من عذاب النار، لأنه ساقهم ثم أسلمهم إلى مصيرهم. وكما قال ربنا في قدوات سيئة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قبل أن أذكر أمثلة للقدوة الحسنة أيها الفضلاء، لا بد أن أنبه إلى أن للنية في هذا الباب مقاما عظيما. لو أن الإنسان نوى أن يقتدي بالطيبين بالصالحين بأهل الخير فهو مأجور أجرا عظيما، وكذلك والعياذ بالله لو أنه نوى أن يقتدي بالأشرار بالفجار بأهل المنكر بأهل الباطل فهو على شر عظيم. واسمعوا هذا الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، وإنما الدنيا لأربعة نفر. اسمعوا هذا الكلام: وإنما الدنيا لأربعة نفر. رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يقضي في ماله بعلمه، يتقي ربه ويصل رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهو بأرفع المنازل. إنسان غني وعالم، غني وعالم، مثل من أيها الناس؟ صاحين ولا نايمين؟ مثل من؟ بارك الله فيكم، مثل عثمان بن عفان، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الذي أعتق 20 نفسا في سبيل الله من الضعفاء المعذبين في الله. قال له أبوه: يا بني إني أراك تعتق هؤلاء الأعبد، فلو أعتقت رجالا جلادا يعينونك. قال: يا أبت إنما أريد الذي أريد. الموضوع ما موضوع قوة وناسا كبارا وأجسادا ضخاما، إنما أريد الذي أريد. فأنزل الله في أبي بكر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال ابن كثير: أجمع المفسرون على أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر. وكما ذكرتم عثمان عليه من الله الرضوان، عبد الرحمن عليه من الله الرضوان، أبو عبيدة، كل هؤلاء كانوا رجالا أغنياء وعلماء عرفوا حق الله في أموالهم، فهو غني عالم. طيب الصنف الثاني: رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم لكنه يعني مش فقير، نص نص زي شيخ عبد الله كده، يعني لا هو بالغني الموسر ولا هو بالفقير فقرا مدقعا، والحمد لله رب العالمين. طيب هذا الصنف مثلا زي سيدنا علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رجل عالم قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأقضاها علي، وكان سيدنا عمر يقول أعوذ بالله من قضية ليس لها أبو حسن، لكن أبو حسن رضي الله عنه لما تقدم لخطبة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء يا رسول الله، قال أين درعك الحطمية التي أصبتها يوم بدر، قال هي عندي، قال أعطيها إياها. ودخل على فاطمة رضي الله عنها على نطع يعني جلد هذا الذي ينامون عليه، وقصعة وشن سع أو قربة يشربون منها الماء، وصحفة يأكلون فيها، هذا كل ما في البيت، ما عندهم شيء رضوان الله عليه. فعلي رضي الله عنه رجل عالم لكن ما عنده مال، قال عليه الصلاة والسلام فهو يقول يعني هذا العالم الما عنده مال لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، بعمل هذا الطيب المبارك الذي يبني المساجد ويكفل الأيتام ويطعم الجياع ويغيث الملهوف ويعين على نوائب الحق، ينفق ماله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها، لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. بالله اسمع، قال عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء، بالنية، فهما في الأجر سواء. ذاك العند 30 مليار دولار أوقفها في سبيل الله مسلم موحد، أوقفها على أبواب الخير، أنت تغبطه على هذا الخير الذي فعله وتقول لو أن لي مالا، لو كان عندي مال والله يعلم منك الصدق لعملت فيه بعمل فلان، أنت وهو في الأجر سواء. طيب الصنف الثالث والعياذ بالله، رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، عنده قروش كثيرة لكنه جاهل، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم لله في ماله حقا، فهو بأخبث المنازل، بأخبث المنازل. بعض كفار قريش كان ينحر من الجزور 10 من الجمال، يعمل له عزومة، فإذا جاء يتيم يطلب شيئا فإنه يدفعه يطرده، قال الله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يعني يدفع، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين. وذكر ربنا من جرائم أهل جهنم، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ما كانوا يعرفون لله في أموالهم حقا. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا خبر الثلاثة من بني إسرائيل، الأبرص والأقرع والأعمى. أما الأبرص فقد أرسل الله إليه ملكا، قال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يعطيني الله جلدا حسنا ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس من أجله، أنا لما أقعد جمزول بيزح مني، يذهب عني هذا المرض. فمسح الملك عليه فأعطاه الله جلدا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل. شوفوا الطمع كيف، ما اختار غنم ولا لا، الإبل. فأعطاه ناقة كوماء، قال له بارك الله لك فيها. بعدين جل الأقرع، أصلع ما شاء الله، طريق صحراوي ما عنده شيء، قال له أي شيء أحب إليك؟ قال أن يعطيني الله شعرا حسنا. مسح الملك على رأسه فأعطاه الله شعرا حسنا. وبالمناسبة يا شيخ عبد الله، هذه استدلوا بها على جواز زراعة الشعر، الآن في عمليات، أي نعم، عمليات زراعة شعر، الزول الأصلع يمكن بس فيها دولارات كثيرة، بتدفع قروش بيعمل لك زراعة. فاستدلوا بهذا الحديث، فالملك مسح على رأسه أعطاه الله شعرا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطاه بقرة عشراء يعني حامل، قال له بارك الله لك فيها. بعدين جلس زول العميان، أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس. بالله يا إخوانا شوف النعم اللي احنا فيها، هذه بس غاية، وهذا أمله أن يعطيني يرد الله علي بصري فأبصر الناس. فمسح الملك على عينيه فأبصر. قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطاه شاة حاملة، قال له بارك الله لك فيها، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم مرت الأيام والشهور والسنون، وطبعا الذي صار له واد من الإبل وصار عنده جلد حسن، صار عنده سكرتارية ومدير مكتب وحجاب وحاشية ومواكب وكذا، فجاءه الملك في صورة شيخ فقير، سام فقير مسكين، قال له أنا ابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالله أن تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري، أنت ما شاء الله عندك آلاف، واحدة بس. قال له الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة يعني ما فاضين، في ناس ضرائب وناس عوائد وناس زكاة وناس نعم وهيئات الرقابة الشرعية وغيرها، الحقوق كثيرة. قال له فأسألك بالله، قال له ليس لله في هذا المال نصيب. شنو أسألك بالله؟ أنت بتخوفني يعني؟ زي قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. فقال له الملك والله كأني أعرفك يا أخي، أنا مشبهك، ألم تكن أبرص يستقذرك الناس فقيرا فأغناك الله؟ قال لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أنا أبوي كان باشا من أيام التركية، أي نعم أنا أبوي كان باشا. فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله كما كنت، إن شاء الله ترجع تاني زي ما كنت. ثم أتى صاحبنا الأقرع نفس الشيء، ثم أتى إلى الأعمى قال له أنا شيخ كبير وابن سبيل، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالله أن تعطيني شاة أتبلغ بها في سفري، شاة عشان بس أحلبها وأتقوى بهذا اللبن. فقال له الرجل لقد كنت فقيرا فأغناني الله، أعمى فشفاني الله، فوالله لا أمنعك شيئا أخذته لله، خذ ما شئت ودع ما شئت، شيل اللي يكفيك. فقال له الملك أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. الحكاية امتحان، هذه قدوة، قدوة سيئة، هذا الذي يكون له مال فلا يعرف لله فيه حقا بل يخبط في ماله، مرة يعمل حفلة، مرة يشتري لاعب ب2 مليون دولار لأن قدمه ذهبية ما شاء الله، ومرة كذا ومرة كذا. طيب والآية الرابع وهو شر الأربعة، لا علم ولا مال، لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، قال عليه الصلاة والسلام فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. يا أيها الإخوة الكرام، إن مطلوبا منا أن نقتدي بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، لأن الله قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اقتده، هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمره الله بأن يقتدي بالأنبياء. نقتدي بهم في ماذا؟ الله جل جلاله ذكر عن آدم التوبة، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات، أو في القراءة الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نقتدي بآدم في التوبة، نتوب إلى الله عز وجل من السيئات من المعاصي. آدم ما عصى الله متكبرا أبدا. ولذلك قال علماؤنا الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس أن معصية آدم كانت معصية إبليس كانت في كبر، ومعصية آدم عليه السلام كانت غفلة ونسيانا. ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وآدم عليه السلام ما تكبر، ما تفلسف، ما قال كما قال إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، بل سارع إلى الله بتوبة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، شكر. أيها الإخوان، عود لسانك الشكر، شكر الله عز وجل وشكر الناس. قال أهل العلم الشكر ظهور أثر نعمة الله على العبد، على قلبه شهودا ومحبة، وعلى لسانه ثناء واعترافا، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. الشكر أن يظهر أثر النعمة عليك دائما. كلمة الحمد لله، إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، مثل زبد البحر. حتى لو لم يكن هناك جنة ولا نار، أيها الإخوان، واجب علينا أن نشكر ربنا جل جلاله، كما قال بعض من نور الله قلبه هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرمي. أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ لو ما في جنة ولا نار، أقل شيء نستحي من الله، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الآن أيها الإخوان، لو أن الإنسان تعطلت كليتاه عافانا الله وإياكم، يحتاج إلى الغسيل مرتين أو ثلاثا أو أربعا في الأسبوع الواحد، يركب ويمشي إلى مكان معين ويجلس تحت جهاز معين، ثم بعد ذلك بعد أربع خمس ساعات يخرج وهو في أشد حالات التعب والقلق. يقول الأطباء عملية غسيل الكلى هذه في اليوم الواحد تجرى عشرات المرات، عشرات المرات، من الله عز وجل، من غير فلوس، من غير فلوس. ولذلك ربنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. النعم لابد أن نشكر الله جل جلاله. أثنى على نوح بأنه كان عبدا شكورا، أثنى على أيوب إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. أثنى ربنا جل جلاله على محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. أخيرا أيها الإخوة الكرام، القدوة الحسنة لابد أن يتوفر فيها أمور ثلاثة. القدوة الحسنة التي نتأسى بها وننظر في حالها لابد فيها من أمور ثلاثة. أول هذه الأمور العبادة. العبادة ما ينفع ولو كان عالما ولو كان بحرا، لكن ما عنده عبادة وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. لو كان عنده معلومات كثيرة، عنده محفوظات، لكنه بعد ذلك لا يصلي الخمس مع جماعة المسلمين، يأكل الربا، لا يبالي في مطعمه بحلال وحرام، لا يحرص على اتباع السنة، ما قيمة العلم؟ ما قيمة العلم؟ ما عنده قيمة. علم لا يثمر العمل ما له قيمة. فالعبادة الله جل جلاله يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفت الدنيا أعبد منه عليه الصلاة والسلام أبدا، ما في الدنيا إنسان عبد الله مثل ما عبده محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، يصوم في العام 74 يوما سوى رمضان، بل أحيانا يواصل في صيامه عليه الصلاة والسلام، لا يطعم شيئا، لا يذوق ذواقا في ليل ولا نهار. ولما أراد بعض الصحابة أن يحاكوه قال إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. رسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن على كل أحواله، ما يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة، كان صمته ذكرى، كان نطقه ذكرى، وصمته فكرة، ونظره عبرة صلوات الله وسلامه عليه، يعبد الله عز وجل بالدعوة إليه، بالتذكير به، بتحبيب الناس فيه، حتى في سكرات الموت، في سكرات الموت ما ترك العبادة عليه الصلاة والسلام، يعبد الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وأخرج المشركين من جزيرة العرب، آخر ثلاث كلمات تكلم بها عليه الصلاة والسلام. يعبد الله بالسواك، بالسواك، تقول أمنا عائشة والحديث في الصحيح، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يحبه. والمرأة الصالحة تعرف من نظرات زوجها ما يريد، قالت فعلمت أنه يحبه، قلت آخذه لك سواك هذا، آخذه لك، فأشار برأسه عليه الصلاة والسلام، ما يستطيع يتكلم مما به من جهد من كرب، فأشار برأسه، قالت فأخذته وقضمته ولينته ثم دفعته إليه، فاستن به، ما رأيته استن استنانا أحسن من يومه ذاك، كأنه عليه الصلاة والسلام يهيئ نفسه للقاء الله عز وجل. وقد علمنا أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب جل جلاله. قالت ثم رأيته يشير بأصبعه إلى السماء ويقول في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ثم وقعت يده فعلمت أنه قد خير فاختار عليه الصلاة والسلام. فالقدوة الحسنة لا بد أن يكون عابدا لله. الصحابة رضي الله عنهم رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة، رأوا منه إخباتا، رأوا منه تذللا، يخرج عليه الصلاة والسلام لصلاة الاستسقاء متخشعا، متذللا، متبذلا، متبذلا، يعني لابسا ثياب البذلة، ليس ثيابا فاخرة، لا، لأن الموضع موضع افتقار إلى الله عز وجل، خرج متخشعا، متذللا، متبذلا، مترسلا، مترسلا، يعني يمشي مشية بطيئة صلوات الله وسلامه عليه. رأوا منه عبادة لله حتى في مواطن الجهاد، إذا حمي الوطيس، إذا احمرت الحدق، إذا سالت الدماء، رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعين بالدعاء، يرفع يديه إلى السماء، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، اهزمهم وانصرنا عليهم. رأوا منه عبادة في كل المواقف، في السراء، في الضراء، في الشدة، في الرخاء، في العسر واليسر صلوات الله وسلامه عليه. فهذه واحدة. ثانيا أيها الإخوة الكرام، الخلق الحسن. الخلق الحسن، ما يمكن للناس أن يقتدوا، للناس العقلاء ما يمكن أن يقتدوا بالكذاب ولا بالجبان ولا بالبخيل ولا بالذي يقول على الله ما لا يعلم، يفتري الكذب. من كان محقرا للناس، طعانا لعانا فاحشا بذيئا خواضا في أعراضهم، أنا ما يمكن بحال من الأحوال أن يكون قدوة إلا للأشقياء، للأشقياء، للسفلة من الناس. أما من يريد الله والدار الآخرة فإنه ينظر إلى من كان صادقا، من كان حليما، من كان عفيف اللسان، من كان طاهر اليد من دماء المسلمين، من كان خميص البطن من أموال المسلمين، يقتدي بمن يدل بحاله على الله جل جلاله، بحاله قبل أن يدل بمقاله. وأحب في هذا المقام أيها الإخوة الكرام أن أسوق حديث أم معبد الخزاعية، هذه المرأة التي مر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا تعرفه، وهي لا تعرفه، مر معه أبو بكر وعامر بن فهيرة في طريق الهجرة وهم مسنتون، مسنتون جعانين، قد نفذ زادهم، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقي من يمر بها. يعني امرأة كانت شيخة عرب كما يقال، كريمة، فمر بها صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال: هل من لبن نشربه أو لحم نشتريه؟ فقالت له: فداك أبي وأمي، لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشاء عازب ولا حلوبة في البيت. قالت له: والله لو عندنا شيء ما بنخليك تطلب، احنا بنكرم الناس، لكن ما في شيء، الغنم مشت المرعى وما في شيء في البيت يحلب. فنظر عليه الصلاة والسلام إلى شاة في كسر الخيمة، شاة واقفة، قال: لا، ما هذه الشاة؟ قالت: خلفها الجهد عن الغنم، دي مرضانة ما قدرت تطلع مع أخواتها. قال لها: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت له: إن كان بها حلب فاحلب. يعني بقول لك عيانة تقول لي أحلبها؟ فدعا صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الرهط، قال لي: جيب لي حلة كبيرة كده. فالمرأة جاءت بالإناء فمسح صلى الله عليه وسلم على الضرع وسمى الله، ثم حلب فيه ثجا حتى علته الرغوة، فسقى المرأة أولا ثم سقى صاحبيه، ثم قال: ساقي القوم آخرهم شربا، فسمى الله وشرب عليه الصلاة والسلام آخر واحد، ثم حلب فيه ثانية فشربوا عللا بعد نهل. تعرفوا العلل بعد النهل؟ أخوانا أنتوا صاحين ولا نايمين؟ ما هو العلل بعد النهل؟ يعني رمضان جاي، رمضان قرب إن شاء الله. طيب رمضان أول يوم الناس عطشانين، أول ما الأذان يأذن ماذا نصنع؟ الزول بيشيل الجك ولا بيشيل ولا يدخل راسه في البرميل ويعب عبا، بعدين الحمد لله اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، بعدين قال له: طيب هاك العصير ده كمان، قول: أيوة نشرب بالسنة بسم الله. طيب في الأولى دي وين السنة؟ ما كان في سنة. الثانية دي هل على البعدة النهل؟ يعني شراب كده بتاع راحة يعني، أو فنكها كما يقول الناس، فشربوا عللا بعد نهل. طيب بعد خمر الإناء عليه الصلاة والسلام وقال: ارفعي هذا لأبي معبد، لما الزوج كيجي يشرب. فقلما لبثت حتى أقبل زوجها يسوق أعنزا عجافا يتساوكنه زالا لا نقي بهن، فقال: ما هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازب ولا حلوة في البيت؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك. طيب يا أخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم خطب فيها خطبة، ألقى عليها درسا، قرأ عليها قرآن؟ أبدا. مبارك، مبارك من شنو؟ من أفعاله عليه الصلاة والسلام. كان من خبره كيت وكيد، قال: صفيه لي يا أم معبد، والمرأة وصافة كما تعرفون، قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلة ولم تزر به صعلة وسيم قسيم أحور أكحل أزج أقرا في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي عنقه سطع وفي صوته صحل وسيم قسيم أجمل الناس وأحلاهم من بعيد وأحسنهم وأبهاهم من قريب إذا تكلم علاه البهاء وإذا صمت علاه الوقار كأن منطقه خرزات نظم ينحدر كلامه فصل لا نزر ولا هزر له أصحاب يحفون به إذا تكلم استمعوا لقوله وإذا أمر ابتدروا أمره محفوظ محشود غير عابس ولا مفند قال لها والله إنه لصاحب قريش الذي تطلب ولأجهدن حتى ألقاه ولأتابعنه على دينه الخلق الحسن أيها الإخوة الكرام أنه صلى الله عليه وسلم سلم ثم بعد ذلك أحسن الطلب ثم بعد ذلك لما أراد أن يحلب استأذن منها وسمى الله عز وجل ثم بعد ذلك سقى الناس وكان آخرهم شربا وإلا لو كنت أنا أقول أول شيء أخوانا أنا الحلبت أنا أشرب أول بعد لو فضل شيء بنديكم صلوا على النبي أخوانا صلوا على النبي قعدوا خدوا الرحمن في قلبكم وأشرب ثلاثة أرباع الإناء أو أربعة أخماسه أو تسعة أعشاره بعدين أقول لكم ربنا يبارك بنديكم فاتحة في الباقي ده ربنا يبارك لكم الرسول صلى الله عليه وسلم سقى القوم وكان آخر القوم شربا عليه الصلاة والسلام فالقدوة الحسنة لا بد لها من خلق لا بد لها من خلق حسن يكون بعيد عن الغش بعيد عن التدليس الآن أيها الإخوة الكرام الغش في كل شيء الغش في الديانات الغش في الديانات كم من متشبع بما لم يعطى كم من لابس ثوب يزور كم من لابس ثوب يزور وفي غير الديانات حتى في العرس يا شيخ عبد الله بقى في غش يعني واحد من الناس يشكو من أنه تزوج بالمرأة ودخل بها في اليوم الثاني وجدها بخلقة أخرى الحكاية كلها كانت مزورة يعني واحد من الناس قال بالمكياج مثل البدر تبدو فإن نزعته صارت عم عبده يعني تبقى حاجة تانية خالص أي نعم الغش دخل في كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله فالغشاش ما يمكن أبدا يكون قدوة ما يمكن يقتدى به بحال من الأحوال من رجل أو امرأة وأنا قلت أهدي لأنه شايف في نساء فوق وقلنا نديهم حاجة برضه هذه المسائل أيها الإخوة الكرام أردت بها التنبيه على بعض المعاني التي تتعلق بهذا العنوان أسأل الله أن يجعل هذه الكلمات نافعة لي ولكم وأن يجعلها لنا جميعا في صحائف الحسنات وأكرر الشكر لشباب هذا المسجد ولشيخنا الفاضل وأسأل الله أن يجمعنا على الخير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.